الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وتاسعا، أن حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود لا سبب لها وراءها، أي أن هويته العينية التي هي لذاتها أصيلة موجودة طاردة للعدم لا تتوقف على تحققها على شيء خارج من هذه الحقيقة. كان الكلام في الأمور المتفرعة على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. انتهينا من أمور ثمانية. الأمر التاسع عليكم، إن حقيقة الوجود، هذا الاصطلاح في الفلسفة له معان ثلاثة. المعنى الأول، مراد منه كل دائرة الوجود في قباله العدم. هذه الدائرة بعد تشمل من؟ الواجب والممكن معا، لأنه لا يقابلها إلا العدم. وهذا ما يعبر في كلمات الفلاسفة والحكماء الإلهيين، الوجود بشراشره. الوجود بشراشره يعني كل ما هو، لا كل شيء، كل الوجودات التي لا يقابلها إلا العدم المطلق. الاصطلاح الثاني في حقيقة الوجود، مراد منه المصداق في قبال المفهوم. أي مصداق كان؟ مصداقا إمكانيا أو مصداقا ماذا؟ وجوبيا. مراد من الحقيقة يعني المصداق الخارجي في قبال المفهوم. الإطلاق الثالث هو أنه عندما تطلق حقيقة الوجود يراد منها الوجود الواجبي سبحانه وتعالى، الوجود الذي هو عين الغنى. هذه هي الإطلاقات الثلاثة لحقيقة الوجود. هنا في الفرع التاسع، عندما يقول حقيقة الوجود مراده المعنى الأول، يعني كل دائرة الوجود أعم من الواجب والممكن، ذات الذي قلنا أن الموجود المطلق موضوع الفلسفة، الموجود المطلق موضوع الفلسفة، قلنا في قبال ماذا؟ في قبال العدم. الموجود المطلق أو حقيقة الوجود بكل مراتبها الواجبية والإمكانية لها سبب أو ليس لها سبب؟ السبب هو ماذا؟ هو خارج المسبب. لها علة أو ليس لها علة؟ لا يعقل أن يكون لها علة، لأن العلة إذا كان خارجها فهو إما الماهية وإما ماذا؟ العدم. إذن الوجود بحقيقته بهذا المعنى لا سبب له وراءه، سواء كان سببا تاما أو كان سببا ناقصا، على التمييز الذي ذكرناه بين العلة التامة وبين العلة الناقصة. العلة التامة ما يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، ولكن العلة الناقصة لا يلزم من وجودها الوجود وإن كان يلزم من عدمها العدم. لا يوجد خارج هذه الحقيقة شيء إلا العدم، والعدم لا هو سبب تام ولا هو سبب ناقص. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أيضا يكرر مقولته السابقة في الأمر الخامس من المقدمة، عندما قال أن البرهان اللمي لا يجري في الفلسفة. هنا أيضا يكرر هذه المقالة، يقول لأن البرهان اللمي هو الذهاب من العلة إلى المعلول، وحقيقة الوجود لا علة لها، إذا لا يوجد عندنا برهان اللم. فإن قلت حقيقة الوجود بما هي لا سبب لها، ولكن بعض المراتب لها سبب، إذن يجري برهان اللم، يقول ها نحن قلنا لكم أن هذه المراتب هي وما يقابلها تساوي ماذا؟ الموضوع. وحيث أن الموضوع لا سبب له، إذن ما هو عين الموضوع بنحو إما متساوي وإما هو وما يقابله متساوي، إذن أيضا لا سبب له. وتاسعا، أن حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود لا سبب لها، يعني لا علة فاعلية لها، مراد من السبب هنا يعني العلة الفاعلية، لا سبب لها وراءها. لماذا؟ باعتبار أن وراءها ليس إلا عدم، والعدم باطل الذات فلا يمكن ان يكون سببا لشيء. اي ان هويته العينية التي هي لذاتها اصيلة، مو اصيلة بغيرها كالماهية، هذا قيد الاحتراز لإخراج الماهية، انها اصيلة ولكن بذاتها بعرض الوجود، بعرض الوجود موجودة طاردة للعدم. هذه لا تتوقف في تحققها على شيء خارج من هذه الحقيقة، سواء كان ذلك السبب سببا تاما او سببا ناقصا، سواء كان سببا تاما او ناقصا. لماذا؟ ما هو الدليل هذا المدعى؟ قال وذلك لمكان أصالة هذه الحقيقة وبطلان ما وراءها، لأن ما وراءها ليس إلا عدم وهو باطل الذات. نعم لا بأس بتوقف بعض مراتبها على بعض، نحن نقبل أن المرتبة الإمكانية متوقفة على ماذا؟ على المرتبة الواجبية. أن المرتبة المادية متوقفة على المرتبة المجردة، ولكنه هذه بمفردها بعد مو مسائل الفلسفة. مسائل الفلسفة هي ماذا؟ إذا تذكرون السيد العلامة أعطانا واضحا، قال إما يكون المحمول مساويا للموضوع أو هو ما يقابله مساوي للموضوع. فإذا خرج عن هذه الدائرة بعد ماذا؟ بعد مو من مسائل الفلسفة. قال نعم لا بأس بتوقف بعض مراتب هذه الحقيقة. إذا تبين عندما يقولها مراد حقيقة يا حقيقة هذه الحقيقة التي تشمل كل المراتب، قال لا بأس بتوقف بعض مراتب هذه الحقيقة. إذا المراد من حقيقة الوجود هنا أي حقيقة؟ أي اصطلاح؟ المعنى الأول الشامل لكل المراتب. قال نعم لا بأس بتوقف بعض مراتب هذه الحقيقة على بعض، كتوقف الوجود الإمكاني على الوجود الواجبي وتوقف بعض الممكنات على بعض. التوقف الأول غير التوقف الثاني كما سيأتي إن شاء الله بيانه في محله. فإن توقف الإمكاني على الواجبي توقف، وتوقف بعض الممكنات على بعض آخر توقف آخر، لا أنه نحو واحد من التوقف، إشارة إليه إن شاء الله بيانه سيأتي. فتوقف بعض الممكنات على بعض كيف؟ كما نقول أن الله سبب علة لعالم المجردات لعالم الأمر، وعالم الأمر سبب وعلة لعالم المادة. أكو تسلسل طولي بين هذه العوالم، عالم المجردات عالم المادة العالم الربوبي، هذه بينها تسلسل طولي. فهذه التوقفات على أي نحو بيانه إن شاء الله في مرحلة العلة والمعلول سيأتي. ومن هنا يظهر، هذه إشارة إلى ذلك المطلب الذي ذكره في آخر المقدمة، ومن هنا يظهر لا مجرى لبرهان اللم في الفلسفة الإلهية. المقدمة بفتح الدال غلط، الصحيح بكسر الدال. هذه تبعا للحكيم السبزواري، الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه المنظومة مالته تجد هم بها لغة هم بها عرفان هم بها فلسفة هم بها فقه لغة هم بها شنو تريد اكو بها، لانه من تجي مناسبة هو يدخل في نص الصفحة يبحث البحث اللغوي انه احنا ليش قلنا فلان كلمة هنا وما قلنا فلان كلمة. انت تبعا للحكيم السبزواري في هذا كسر الدال، لان وان كان الدارج عندما تطلق بفتح الدال مقدمة يقال، الا ان الصحيح مقدمة بكسر الدال. قال ومن هنا يظهر ان لا مجرى لبرهان اللم في الفلسفة الالهية. تبين لماذا لا مجرى؟ لان الحقيقة بما هي هي لا سبب لها وراءها، والمسائل اما هي عين الحقيقة مساوية واما هي وما مقابلها مساوية، اذا لا سبب ايضا لها وراءها. لا مجال لبرهان اللم في الفلسفة الإلهية الباحثة عن أحكام الموجود من حيث هو موجودون، إنما الكلام كل الكلام في هذا الأمر العاشر. هذا الأمر العاشر من الأمور المهمة جدا والتي يتوقف عليها جملة من الأبحاث، بل مصير الفلسفة في الحكمة المتعالية عن الفلسفة في المدارس الأخرى. أن حقيقة الوجود هنا عندما قال حقيقة الوجود بعد مو مراده الحقيقة بالمعنى الأول، مراده الحقيقة بالمعنى الثاني. شوفوا الفلسفة إذا لم يتعرف على اصطلاحها عنده مشكلات. حتى هناك ماذا قال؟ قال إن حقيقة الوجود بما هي حقيقة. إهنام قال إن حقيقة الوجود ولكن بما هي حقيقة بعد ماذا؟ فقط التمييز الذي ذكره هذا. هناك قال بما هي حقيقة ولكن هنا بعد بما هي حقيقة ماذا؟ لهذا قالوا أن مراده أو أننا نقول أن مراده من الحقيقة هنا يعني المصداق. بس هذا المصداق يكون إمكانيا يكون واجبيا هذا الممكن يكون مجردا يكون ماديا. المهم عندما نقول هنا وجود ونرتب عليه هذا الحكم ليس مرادنا حقيقة الوجود بما هي الشاملة لكل مراتب الوجود في قبالها العدم، لا، وإنما مرادنا المصداق في قبال ماذا؟ مفهوم الوجود. فإنكم تتذكرون فيما سبق أن مفهوم الوجود شيء والمصداق ماذا؟ شيء آخر. فلهذا نحن في أحكام المفهوم قلنا مشترك معنوي، في أحكام المصداق قلنا أنه أصيله. هذه الأصالة قبول المفهوم، هذه الأصالة ماذا؟ للحقيقة الخارجية. فهي فلهذا عندما قلنا الوجود حقيق مرادنا يعد هذا الوجود الذي هو في قبال العدل كل مراتب الوجود. مرادنا كل مراتب الوجود، يعني الوجود في الواجب هو الأصل، الوجود في الممكن هو الأصل. حتى هذا الممكن كان مجرد كان ماديا الأصالة للمصداق. حتى هذا المصداق أيا كان. إذا المراد من الحقيقة المعنى الثاني للمعنى الأول، يعني المصداق في بالي المفهوم. وما هو هذا الأمر العاشر؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أنه إذا كان هناك شيء حقيقته أنه في الذهن، هل يريد أن يوجد في الخارج؟ الكلية أين موطنها؟ الكلية المنطقية في الذهن. هذه يمكن أن تجد لها أثرا في الخارج، وإلا لو وجدت خارج قبل القلب الذهني وماذا إلى خارجي وهو مخارج. قابلية الصدق على كثيرين، هل موطنها أين؟ والذهن أنت تجد في الخارج قابلية الصدق على كثيرين. جلسية، نوعية، ذاتية، عرضية ونحو ذلك من المعقولات المنطقية، هذه يمكن أن توجد في الخارج. فإذا يوجد عندنا سنخ من المفاهيم حقيقتها أنها في الذهن، فلو خرجت عن الذهن لانقلبت، لو خرجت عن الذهن لانقلبت عن حقيقتها، ليست هي تلك الحقيقة، شيء آخر تكون. لا يمكن أن تكون تلك الحقيقة وتخرج عن موطنها وعن دار تحققها. هذا سنخ من المفاهيم، سنخ من المعقولات، وسنخ من الأمور حقيقتها أنها في الخارج. هل يمكن أن تأتي في الذهن؟ ذاتها وحقيقتها أنها ماذا؟ في الخارج. يعني شنو في الخارج؟ يعني ذاتها وحقيقتها أنها من ترتب عليها الآثار. انظروا إلى النار، وجود النار، غاب ماهية النار، وجود النار حقيقتها في الخارج ماذا؟ أنها منشأ للحرارة، منشأ للنور. هذه الحقيقة يمكن أن تأتي إلى الذهن، نفس وجود النار يمكن أن يأتي إلى الذهن. إذا جاء إلى الذهن قبل حرق الذهن، فإما أن يلزم أن يكون الخارج ذهني وهو محاط، أو يكون الذهن خارجي وهو ماذا؟ أيضا محاط. إذا حقيقة وجود النار التي هي منشأ لأثر الحرارة والإحراق، هذه يمكن أن تتحول عن دار تحققها الخارجي إلى دار آخر. وعندما سنخ ثالث من الأمور التي هي يمكن أن توجد في الخارج بثوب وتوجد في الذهن ماذا؟ بثوب آخر، وهي الماهية. إذن الأمور الموجودة على أقسام ثلاثة، قسم حقيقته أنه في الخارج ويستحيل أن يكون في الذهن، وقسم حقيقته أنه في الذهن وذاته أنه في الذهن ويستحيل أن يكون ماذا؟ في الخارج. وقسم هو لا بشرط من حيث الخارج وحيث الذهن، وهي ماذا؟ وهي الماهيات. فإن الماهية إذا كانت في الخارج بوجود الخارجي فتكون منشأ لأثر، إن كانت في الذهن بوجود الذهني فتكون منشأ لأثر الآخر. فهي ماذا حقيقتها؟ أنها في الخارج أم حقيقتها أنها في الذهن؟ الجواب ماذا؟ أنها لا تجاوب من حيث الخارج والذهن. بخلاف السرخ الأول فإنها بشرط شيء في الذهن، بخلاف السرخ الثاني فإنه بشرط شيء في الخارج. واضح هذا المطلب؟ الآن الوجودات الأصيلة يعني ماذا؟ يعني المصادق، هل يمكن أن تأتي إلى الذهن أو لا يمكن أن تأتي إلى الذهن؟ لا يمكن، لأنه لو أتت إلى الذهن لانقلبت عن واقعها. وبعبارة أخرى، ما هي النسبة بين الوجود كمصداق وبين منشئية الأثر؟ فكون موصوف لمساوقة. نحن قلنا أن الوجود بأي وصف إذا اتفق بالذات تكون بين الصفة والموصوف ماذا؟ مساوقة. فهل يمكن أن يوجد عندنا وجود وليس منشأ للأثر؟ يستحيل ذلك. إذا كلما كان هناك وجود فهو منشأ للأثر، وإذا لم يكن منشأ للأثر كما في الذهن فليس هو حقيقة الوجود، شيء آخر. من قبيل ما ذكرنا من الوحدة والخارج من الخارجية وماذا؟ والوجود. الوحدة والوجود، قلنا كل وجود فهو واحد وكل واحد فهو موجود. خب إذا لم نجد الوحدة يعني وجود أيضا مو موجود، إذا لم نجد الوجود فالوحدة أيضا ماذا؟ غير موجودة، لأن المفروض بينهما مساواة. فإذا قلنا أن الوجود الخارجي حقيقته مساوة لمنشئية الآثار، هل يمكن أن حقيقة الوجود تكون ولا تكون منشأ للأثر؟ في الذهن ما نملكه عن الموجودات منشأ للأثر أو ليس منشأ للأثر؟ إذا ليس في حقيقة الوجود. ثبت المطلوب، وهي أن حقائق الوجود الخارجية لا يمكن أن تدرك في الذهن بالعلم الحصولي. فلهذا إذا الإخوة يتذكرون نحن في بحث أن الماهيات حدود الوجود قلنا ماذا؟ قلنا أن الأشياء بحقائقها لا تعرف، نعم تعرف بحدودها فقط. بحسب العلم الحصولي نحن لا نستطيع أن نتعرف على الأشياء بحقائقها الخارجية، وإنما نتعرف عليها عن أي طريق؟ عن طريق حدودها، عن طريق تلك السلوك، ليس بفرس، ليس ببقر، ليس بسماء، ليس بأرض. وماذا؟ نقول لا نعم، فقط نعلم أنه ليس ليس ليس ليس ليس إلى غير ذلك. هنا سؤال، التفتوا جيدا. سؤال، إذا لم يمكن معرفة الأشياء بحقائقها الوجودية بنحو العلم الحصولي، يعني لا يمكن معرفتها مطلقا، نقول لا يمكن معرفتها بالعلم الحصولي كما هي معروفة بحقائقها لله سبحانه وتعالى. الله يعرف الأشياء بحدودها أم بحقائقها؟ بحقائقها. بأي علم؟ بالعلم الحصولي. بعد ميت القرآن يقول ميت. إذن إذا يعلمها فهو يعلمها ماذا؟ بالعلم الحضوري. شنو معنى علم حضوري؟ إن شاء الله تفصيله سيأتي في أول المرحلة الحادية عشرة هناك، ولكنه بنحو الإجمال. شوفوا، جنابة كارة تذهب إلى الطبيب تقول أنا متألم. الطبيب عنده صورة من أنا متألم له، ما عنده صورة. ها؟ وإنت عمّاك أنا متألم، شنو فرق الظهر في الطبيب؟ هذاك عنده صورة عن أنك متألم وإنت متألم، شنو الفرق بينهما؟ الفرق أن الطبيب يعلم صورة الألم، ولكن أنت تعلم صورة الألم لو الحقيقة الألم موجودة عندك. حتى لو لم تستطع أن تعبر على افترض بأنك أنت لا تعرف اللسان، لا يوجد عندك اللغة، حقيقة الألم وجدانا متحققة أو غير متحققة. ها؟ متحققة. التسوار استطعت ان تعبر عنها بجملة انا متألم ام لم تستطع ان تعبر عنها بانا متألم؟ الجوع، الانسان يتضور جوعا على الطفل، الطفل اللي ما يعرف لغة، هذا ما متعلم يتكلم، هذا يحس بالجوع او لا يحس بالجوع؟ أنت علم أصولي بالجود؟ لا ما عنده علم أصل، ما يعرف علم أصولي شنو، مفاهيم شنو، كلمات شنو. إذن العلم الحضوري هو حضور حقيقة الشيء عند العالم، أما العلم الحصولي هو ماذا؟ هو حضور صورة الشيء عند العالم. وقلنا بالعلم الحصولي لا يمكن معرفة الأشياء كما هي، ولكنه بالعلم الحضوري ماذا؟ يمكن معرفة الأشياء كما هي. لهذا تجدون أن رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان في دعائه اللهم أرني الأشياء كما هي لا كما سنتصورها. هذا بين تصورنا وبين الواقع ما أدري المسافة جد، فقط اللي أقدر أقوله المسافة هي بين العلم والجهل، المسافة بين ما هو الواقع وبين ما نعلم هي المسافة بين العلم والجهل. ولكن هذا جهل كله توافقنا أن نسميه علما، وإلا طيب هذا جهل، ولكن توافقنا جميعا أن لا يسمي بعضنا بعضا جاهلا. كل إذا علم هذا يقول تتموجنه، هذا مو أقول من عندها، أخذوا جهائل من جهال أمير المؤمنين إذا تذكروا قرنا فتخطب لأمير المؤمنين قال أولئك الذين يعلمون بلا علم أولئك أخذوا جهائل من جهال. هذا الذي أنت تصطلح عليه علما باصطلاح مدرسة أهل البيت هو جهل. إذا حقيقة العلم أين؟ هي في العلم الحضوري لا في العلم الفصولي، ولكن دون الحصول عليه حرف القتال، كل واحد ما يحصل على ذلك. المهم النتيجة التي نصل إليها اليوم شوية شوية أدوخ الإخوة شوية المطلب شوية أخرج منه مو هواية، لأنه أنا أشوف أكو مناسبة، هذه المناسبة لعلهم ما تتكرر، فلهذا المطلب لابد تعرفون أن هذه المطالب عندما نقول مترتب عليها حقائق شنو معناه؟ هذه مو مطالب نظرية هسه الوجود كان أصيل ومو أصيل، شنو المشكلة يعني؟ المشكلة مولانا إذا كانت الماهية أصيلة وتعلم حقائق الأشكال كما هي، لأنه نعلم بالماهيات نعم بالعلم الحصول، إذا نعلم الحقائق ولا نعلم الحقائق؟ نعم نعلم الحقائق، أما إذا قلنا أن الوجود أصيل ولا نعلم الحقائق هذه مو ثمرة تستحق البحث. سؤال، إذا النتيجة التي وصلنا إليها إلى هنا ماذا؟ أن الوجود بناء على أنه هو الأصيل يمكن معرفة حقيقته بالعلم الحصولي أو لا يمكن؟ لا يمكن. سؤال، بعد أنتم بعد ذلك ستأتون وتقولون أن الوجود إما خارجي وإما ذهني، والمعتبر هو مفهوم الوجود وحقيقة الوجود، حقيقة الوجود مو مفهوم الوجود، لا نقسم مفهوم الوجود إلى واجب وإلى ممكن، حقيقة الوجود نقسمها إلى واجب وإلى ممكن. إذن كيف تقولون هنا أن حقيقة الوجود منشئية الآثار وحقيقة الخارج، ولكن بعد ذلك إن شاء الله ستأتون وتقسمون ماذا؟ تقولون الوجود يعني حقيقة الوجود إما خارجي وإما ماذا؟ ذهني. إذن بعض الوجود يعني بعض حقائق الوجود ماذا؟ ليس بخارجي بل هو ذهني. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول لا، نحن عندما نقول أن الوجود هو حقيقة الخارج وهو منشأ الآثار في الخارج، الوجود الذهني بعد مو وجود. تقول العبد ليش تقولون وجود ذهني؟ يقول هذا اصطلاح، هذا الاصطلاح أوقعكم في مأواه، تصورتم أن الوجود على قسمين، وجود يترتب عليه الأثر وجود لا يترتب عليه الأثر، فتصورتم أن حقيقة الوجود منقسمة إلى قسمين، وإلا الوجود الذهني أيضا هو سنف من الوجود الخارجي، مرتبة من مراتب الخارج. تقول كيف؟ الجواب، أنت عندما تعلم بشيء صفة للنفس أو مو صفة للنفس، النفس خارجية أم ذهنية؟ صفتها ذهنية أو خارجية؟ خارج. ومنشأ للأذى أيضا، منشأ للأثر، احنا قلنا خارجية منشأ للأثر ومنشأ للأثر، هذا العلم الذي تعلم به يطرد الجهل عنك ولا يطرد الجهل عنك، هذا أثره. أنت عندما تتطور صورة أمر حامر يؤثر عليك ولا يؤثر، تتطور واقعة كربلاء على ما وقعت عليه، انت تعلم بالعلم الفصولي وقع كربان وبالعلم الفصولي وبالعلم الفصولي لها اثر او ليس لها اثر تبكيك او لا تبكيك وهذا اثر نعم هذا الخارج الذي هو مرتبة من مراتب الخارج وهي صفة للنفس اذا قيس الى مرتبة اخرى من الخارج نسميه وجود ذهني هذا القياس نسميه وجود ذهني ومنشأ الشبهة منشأ الوهم من تسمية هذه المقايسة بالوجود والهي موجود هاي مقايسة انت مرتبة من مراتب الخارج وهي علم تقيسها الى مرتبة من مراتب الخارج لترى انها حاشية او غير حاشية هذا نسميه وجود ذهن اذا قولنا ان الوجود حقيقة الوجود هي منشئية الاثار هذا غير منقوض بالوجود الذهني لان الوجود الذهني هو المقايسة بين مرتبة من الخارج الذي هو العلم وبين مرتبة اخرى من الخارج التي هي ماذا؟ التي هي النار الخارجية فاذا كل خارج كل وجود فهو خارجي وكل خارجي فهو ماذا؟ فهو وجود ولا يمكن ان يوجد عندنا وجود وليس ماذا؟ وليس بخارجي نعم هذه الوجودات قلنا لها مراتب بس اذا قايست بين بعض مراتبها والبعض الاخر لترى انها حاكية مرآة كاشفة او لا تسمى اصطلاحا ماذا؟ بالوجود الذهني اذا الوجود الذهني مو هو قسم من الوجود في قبال الوجود الخارجي كما يوجد هذا التقسيم بل هو ماذا؟ بل هو هذه المقايسة القائمة بين مرتبة من الخارج مع مرتبة اخرى من الخارج والا الوجود الذهني باحد اللحاظات ووجود خارجي لانه صفة للنفس الخارجية والنفس حيث انها خارجية فصفتها ايضا تكون خارجية فلهذا تجدون نحن نبحث عن الوجود الذهني مرتين في الفلسفة مرة نبحثنا عنه ومرة نبحث في باب العلم لأنه في باب العلم يبحث عنه كمصداق من مصادق الخارج وهنا يبحث عنه بما هو مقايسة بين مرتبة ومراتب ومرتبة أخرى من مراتب الخارج فلهذا قال وتاسعا أن حقيقة الوجود وعاشرا أن حقيقة الوجود الأخطاء اللفظية تصحح بالقرائن العقلية وعاشرا أن حقيقة الوجود حيث كانت عين حيثية ترتب الآثار بينا ما هو هذه العينية يعني المساواة هذه العينية وهذا المساواة يعني اتحاد مو فقط في المصادر اتحاد في حيثية الصدق كانت عين حيثية ترتب الآثار اذا كانت حقيقة الوجود عين الخارجية إذا كانت عين خارجية إذن فيمتنع أن تحل في الذهن وإلا لزم الانقلاب المحال انقلبت عما هي عليه من الحقيقة نفس هذا الكلام نقول ماذا في المحولات المنطقية في المحولات المنطقية نقول حقيقتها أنها في مرتبة من مراتب الوجود ولا يمكن أن تكون في مرتبة أخرى فتتبدل ذهنية لا تترتب عليها الآثار لماذا لا يمكن يمتنع لاستلزامه الانقلاب المحال وفين قلت لعد لماذا تقسمون الوجود إلى خارجي وإلى ذهني هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر وأما الوجود الذهني الذي سيأتي إثباته إن شاء الله تعالى فهو من حيث كونه يطرد عن نفسه العدم هو ماذا؟ وجود خارجي مرتبة من مراتب الخارج لأنه صفة للنفس ويترتب عليه الآثار الضابط موجود فيه وهو أنه طارد للعدم عن النفس أنت كنت جاهلا وبهذا العلم صرت ماذا؟ عالما بعد أكثر أثر أفضل أفضل من هذا قال يطرد عن نفسه العدم وجود خارجي مترتب عليه الآثار ولكن لا تلك الآثار الموجودة لمرتبة أخرى من الخارج احنا ما نريد أن المراتب جميعا تكون لها سلخ واحد من الآثار الواجب له آثار ولكن الآثار الموجودة للممكن نفس الآثار الموجودة للواجب لا ذات مرتبة من الوجود له سلخ من الآثار وهذه مرتبة من الوجود لها سلخ آخر من الآثار. النار في مرتبة من مراتب وجودها لها سلخ من الآثار. في مرتبة أخرى من مراتب وجودها لها ماذا؟ لها سلخ من الآثار. هذه النار التي في عالمنا إذا أرادت أن تحرق تحرق من الظاهر وتدخل إلى الباطن. هذه النار في يوم القيامة إذا أرادت أن تحرق تحرق من الباطن وتخرج إلى الظاهر التي تطلع على الأفئدة. إذن النار لها مراتب، مرتبة منها هكذا تحرق، مرتبة منها هكذا تحرق. في الرواية وارد بأن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن ينزل النار إلى عالمنا هذا غسلها 70 ما حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. فشوفوا جد مأخوذ من حرارتها حتى أنه واصل إلى يوم يوم القيامة عندنا هي تلطف ماكو على حقيقتها موجودة. سعرها جبارها. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هذه تبعث لغضبه. لا باعتبار ان الرحمة شاملة للجميع ورحمتي وسعت كل شيء هو مشمولين حتى بهذا. اذا النار عندما نقول خارجية مو معناها انها لها مرتبة، اذا كانت لها مراتب متعددة اثارها تختلف. فاذا الوجود جميعه خارجي ولكن مراتبه تختلف، فاذا اختلفت المراتب اختلفت الاثار، والا وجود ولا اثر يعني عدمه، لان اكو مساوقة بين الوجود ومنشئية الاثار. قال مترتب عليه الآثار. طب عز ماذا تعدونه ذهنيا؟ قال وإنما يعد ذهنيا لا تترتب عليه الآثار بقياسه إلى المصداق الخارجي. هذا إذا قست بعض المراتب إلى البعض الآخر هذا القياس تسميه وجود ذهني ومنشأ التوهم هذا الوجود، وإلا هو هذا القياس شيء آخر ما عنده الذي بحذائه. هذا الأمر العاشر تترتب عليه أمور ثلاثة. الأمر الأول أن حقيقة الوجود يعني المصداق لها صورة معقولة أو ليست لها صورة معقولة. لا يمكن أن تكون لها صورة معقولة، لا تأتي إلى الذهن حتى تكون صورة معقولة. نعم الماهية لها صورة معقولة. فقد بان أن حقيقة الوجود لا صورة عقلية له. لماذا؟ لأنه حقيقته أنه في الخارج فلا يمكن أن يأتي إلى الذهن. إذا هنا هذه أطلع في الجملة معترضة معي. إذا ما لا ماهية له يعني شنو؟ مو فقط أنه إحنا ما نعرف كلها، ما نعرف ماذا؟ حتى صوت. إذا عندما نقول أن الله لا يعرف بكونه بعد ذلك لا عندنا صورة عن المحتوى لأنه مستحيل، في الممكن المستحيل، ولا عندنا صورة عن الحاجة لأنه لا حد له. لحد إذا التفتوا جيدا، لعد اذا احنا لا عندنا قدرة على فهم المحتوى لانه مستحيل ولا الى ما هي حتى ناخذ صورة عنه، لعد علم فصولي يتم في الواجب او لا يتم في الواجب، بعد علم فصولي في الواجب بل كل ما ميزتموه باوهامكم بادق معاني فهو مخلوق مصنوع مردود اليكم. هذا اللي كله اللي نسوي عن الله، الله مالكم مو الله اللي هو. الإمام الرضا سلام الله عليه، الإمام الرضا سلام الله عليه يقول كلما ميزتموه بأوهامكم، مراد من الأوهام هنا العقول، بأدق معانيه حتى مع تفسير الشيخ الرئيس بعدكم وأكثر من هذا، فهو مصنوع مخلوق مردود إليكم. الإمام سلام الله عليه فد مثال هو يحترمنا في المثال، يقول وإن النملة تدعي أن لربها زبانيتين. أخذ لي عندها هذا الشعرتين فوق رأسها، ها؟ فعندما تتصور الله شلون تتصورها؟ تتصور بالذي تملك، وأكثر معنا ما تقدر تتصور. يعني أنتم مش ما تتصورون، تتصورون بالذي تملكون. إذا ليس كمثله شيء. اذا يطلق ينحصر وهو العلم الحضوري. طبعا لا تقولوا ان اذا كان العلم حضوري وانت سديت على ان الحضور، لا، العلم الحضوري موجود عند الجميع ولكن بدرجات متفاوتة. اذا اشتغلت عليه فقلت ذلك العلم الحضوري يظهر، واذا ما اشتغلت عليه ام يدسه بالتراب تغطيه بالتراب. حتى هذا بحث فارغ ولكن مقصودي. اذا الحقيقة الاولى الشفاء الاول الذي نأخذه وهو ان الوجود حقيقة الوجود لا صورة معقولة له. اولا قال كالماهيات انها لها ماذا؟ صور معقولة في الذهن. لماذا لها صور معقولة في الذهن؟ قال لنا لا بشرط من حيث الخارج والذهن. فلهذا تارة تكون في الخارج بوجود خارجي واخرى تكون في الذهن ماذا؟ بوجود الذهن. اذا لها صور معقولة. اما حقيقة الوجود فلا يمكن تارة ان يكون في الخارج تارة ان يكون في الذهن. كالماهيات الموجودة في الخارج التي لها صورة عقلية. هذا هو الفرع الاول. وبان ايضا هذا هو مهم. وبان ايضا ان نسبة مفهوم الوجود الى الوجودات الخارجية ليست نسبة الكل الى افراد الخارجية. لماذا ليست هذه النسبة؟ شنو هي النسبة بين الكل كالانسان والافراد الخارجية؟ شنو الفرق بين الانسان وبين زيد؟ سؤال، ما هو الفرق بين الانسان وبين زيد؟ الانسان هو حقيقة زيد وماذا؟ ولكن شنو؟ بإضافة الخصوصيات الفردية. الانسان مفهوم الانتباهية الانسان هي زيد او ليست بزيد، حقيقة زيد ولكن بإضافة الخصوصيات الفردية. مفهوم الوجود الذي عندنا هو حقيقة الخارج. ها؟ قلنا اذا صار حقيقة الخارج على الحقيقة اجت الى الذهن وهو غير معقول. اذا نسبة مفهوم الوجود الى المصادر مو نسبة الانسان الى الافراد، لان نسبة الكل الى الافراد هي ماذا؟ هي حقيقة الشيء، ولكن نسبة المفهوم الوجود الى المصادر هي نسبة اللازم والملزوم الذي هو خارج عن الحقيقة. لا يعقل ان يكون حقيقة الشيء ولا معناه ان الحقيقة جاهلة به، وقد فرضناه انه ماذا؟ محال. اذا من هنا اذا تذكرون نحن فيما سبق ميزنا، قلنا ان نسبة الكل الى الفرد شيء ونسبة المفهوم الى المصداق ماذا؟ شيء اخر. نسبة الكل الى الفرد هي عين الفرد، ولكن نسبة المفهوم الى المصداق هي اللازم والملزوم. فلهذا قدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء التاسع من الاسفار يقول ثم يلزم الجميع في الذهن الوجود العام البديهي. يعني تلك المصادق لها لازم في الذهن. ما هو ذلك اللازم؟ مفهوم الوجود العام. فلهذا العلامة عند حاشية هنا في صفحة 49 يقول مفهوم الوجود العام البديهي من الاعتبارات الذهنية التي لا تحقق لها في خارج الذهن. مو من قبيل الماهية التي لها تحقق في الخارج ولا تحقق في الذهن. لا كالإنسان الموجود في الخارج بوجود خارجي وفي الذهن بوجود ذهني. إذ لو كان مفهوم الوجود من هذا القبيل كان ماهية ولم يكن دائرا ولم يكن يستحيل مجيئه ماذا؟ إلى الذهن. وقد فرضنا أنه ماذا؟ يستحيل مجيء حقيقة الذهن، حقيقة الوجود إلى الذهن. خب لحد من هنا يأتي سؤال، التفتوا جيدا. لحد مفهوم الوجود احنا إذا ما جبنا من الخارج لحد منين جايبين؟ الماهيات انتزعناها من الخارج، مفهوم الوجود منين جبنا؟ يقول هذا له حديث آخر. وأما أن هذا المفهوم كيف انتزع من حقيقة الوجود وهي أي تلك الحقيقة لا تحل في الذهن والذهن لا ينتقل إلى الخارج، فسنوضحه في بعض المباحث الآتية وسيأتي توضيحه في نهاية الحكمة. وهذا الذي ذكرناه هو معنى قول المصنف ثم يلزم الجميع في الذهن الوجود العام البديهي. فالذهن ظرف للازم والخارج ظرف ماذا؟ للملزوم. إذا النسبة الماهية إلى الخارج هي نسبة اللازم إلى الملزوم، لو نسبة الشيء إلى حقيقته. أما بخلاف المفهوم إلى المصداق فإن نسبته هي نسبة اللازم إلى الملزوم. نتيجة ذلك ماذا؟ أن المعقولات عند الإنسان تنقسم إلى قسمين، معقولات أولية وهي الماهيات، ومعقولات ثانوية وهي ماذا؟ وهي المفاهيم. إذا الماهية ومفهوم هذين اصطلاحين. نحن عندما نقول الوجود مفهوم عندنا معنى من هذا المعنى المفهوم، الماهية مفهوم له معنى آخر. إذا الوجود مفهوم له ماهية؟ مفهوم. الوجود مفهوم له ماهية؟ مفهوم. الوحدة مفهوم له ما هي؟ مفهوم. ومن هنا يصف إطلاقها على الواجب، أما الماهيات فلا يصف إطلاقها لأنه لا ماهية لها. ماذا استفدت إلى النقطة؟ إذا عندما كنا هي نؤكد أن المفاهيم شيء، الماهيات شيء آخر، نريد أن نصل إلى هذه الحقيقة، وهي أن حقيقة المفهوم شيء وحقيقة الماهية معنا معقولات جميعا، ولكنه معقولات تارة نسبتها إلى الخارج نسبة اللازم إلى الملزوم، وأخرى نسبتها إلى الخارج نسبة الشيء إلى حقيقته. الإخوة يطلعون صفحة 257. شيخنا هذا كتاب سنتونيا 257 في آخر الصفحة بحسب كتبهم. لا هذا مثل نصف دي أصلا، النسخة اللي موجودة بيد الإخوة 257 في الفصل العاشر من المرحلة الحادي عشرة من الفصل، ينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي والاعتبار. طلعوا الإخوة في آخر الصفحة ثلاث أسطر باقية من الأخير، قال: وإن كانت حيثيته حيثية أنه في الخارج فهي مصادق له وليست بأفراد مأخوذ فيها مفهومه أخذ الماهية في أفرادها. إذن المفهوم نسبته إلى المصداق شيء، والماهية نسبته إلى الفرد ماذا؟ شيء آخر. ثم تنتزع من مصادقه صفاته الخاصة ونحو ذلك. وهذا هو الأمر الثالث الذي يشير إليه. يقول: وتبين وبان ايضا ان نسبة مفهوم الوجود الى الوجودات الخارجية ليست نسبة الماهية الكلية الى افرادها الخارجية. واضح المطلب؟ وتبين بما تقدم، هذا الفرع النتيجة الثالثة المتفرعة على الامر العاشر، وتبين بما تقدم ان الضابط الذي يميز المفهوم عن الماهية ما هو؟ قال: ان المفهومة إنما تكون ماهية، هذه عبارتكم هالشكل، أن المفهومة إنما تكون ماهية، هذه أن في الضمير باعتبار الماهية، يعني أن المفهوم إذا أراد أن يكون ماهية لابد يكون فيه هذه الخصوصية، وهو أن يؤخذ في حقيقة أفراده. أما إذا لم يؤخذ في حقيقة أفراده بل كان لازما، فإن المفهوم ليس بماهية. واضح هذا المطلب؟ هاي نتائج مهمة مترتبة عليه، بس إن شاء الله لعله في الأبحاث اللاحقة نفصل المطلب، أنه إذا صار الشيء مفهوما ما هي النتيجة، وإذا كان المعقول ما هي ما هي النتيجة. قال: وتبين بما تقدم أيضا أن المفهوم إنما تكون ما هي إذا كان لها، أي للماهية، فرد خارجي مصدر تقومه، يعني تلك الماهية تقوم ماذا؟ ذلك الفرد. تقومه بأي معنى؟ يعني داخل في حقيقته، ولكن مفهوم الوجود ما كان داخل في حقيقة المصادق بل كان لازما لها. إذا كان للماهية فرد خارجي تقوم الفرد وتترتب على ذلك الفرد آثار الخارج، آثار الماهية الخارجية. إذن فتحصل إلى هنا أن المعقول إما ماهية وإما مفهوم، أكو فروق بينها. إن شاء الله أخلي في بحث غد إن شاء الله أبينه. ليش استأخرت مع عندنا وقت كم تدار 4 دقائق؟ لأنه أريد أن أخذ فد نتيجة من هذا الأصل العاشر، هذا الفرع العاشر. شوفوا، نحن قلنا، التفتوا لي فقط جيدا لأنه وقت ضيق، احنا قلنا أن الوجود، حقيقة الوجود لا تدرك إلا ماذا؟ إلا بالعلم الحضوري. إذا إذا أردنا أن نعرف الوجودات بحقائقها كما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: أرني الأشياء كما هي، لا يتم ذلك إلا ماذا؟ إلا بالعلم الحضوري. بالعلم الحصولي ممكن بعد؟ غير ممكن. وإن شاء الله سيأتي في الأبحاث اللاحقة أن الوجودات الإمكانية هي عين الفقر، لا أنها شيء ثبت لها الفقر. يعني بعبارة أخرى، صفة الفقر للوجود الممكن من قبيل البياض إلى الجسم أم من قبيل الأبيضية إلى البياض؟ نريد أن نقول الثاني، مو أنه صفة للممكن لأنه إذا صار صفة هذه الصفة قد ماذا تذهب وتأتي صفة أخرى، فيمكن أن ينقلب الفقير إلى ماذا؟ إلى غني، ويمكن أن ينقلب الغني إلى فقير، ولكنه كلاهما محال، هم انقلاب الغني إلى فقير محال، هم انقلاب الفقير ماذا؟ إلى غني محال. إذن الفقر صفة لوجود الممكن أم هو عين وجود الممكن؟ عين وجوده. شنو معنى أن الفقر عين ذاته؟ يعني الحاجة عين ذاته. شنو معنى أن الحاجة عين ذاته؟ يعني معنى قائم بغيره، يعني معنى حرفي. خب يمكن لإنسان أن يدرك شيئا بالعلم الحضوري، يعني يدرك المعنى الحرفي بالعلم الحضوري ولا يدرك المعنى الاسمي؟ ممكن؟ فالمعنى الحرفي هو متقوم ماذا؟ بالمعنى الاسمي. فهل يمكن أن يدرك بالعلم الحضوري المعنى الحرفي ولا يدرك المعنى الاسمي قبله؟ ولا معنى اسمي في كل هذا الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما سواه فهو وجود ممكن، فهو عين الفقر والحاجة إليه. إذن بالعلم الحضوري هل ينفك العلم بالوجود الإمكاني عن العلم بالواجب سبحانه وتعالى؟ هل ينفك؟ وين ينفك هذا؟ ينفك بالعلم الحصولي، هذه من مساوئ العلم الحصولي، لأن العلم الحصولي ينفك فيه العلم بالممكن على العلم ماذا؟ بالواجب. فلهذا نقرأ برزنا 4 سنوات حتى نثبت الواجب، نعلم الممكن ولكن نريد أن نثبت ماذا؟ الواجب سبحانه وتعالى. أما العلم الحضوري يمكن أن ينفك؟ لا يمكن أن ينفك. فلهذا تفهمون تلك الروايات التي تقول لا يدرك مخلوق شيئا إلا بالله، هذا الإدراك أي إدراك؟ الإدراك الذي هو علم الحضوري. فلهذا تفهمون تلك الروايات التي وردت بأن الله سبحانه وتعالى لا ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله معه فيه وهو معكم أينما كنتم. فلهذا تفهمون ذلك الخبر أو الدعاء عرفة الذي يقول الإمام سلام الله عليه عميت عين لا تراك عليها رقيبا. هذه عميت عبالكم دعاء، لا مو دعاء من الإمام، هذا إخبار من الإمام، مو الله الإمام سلام الله يقول الله اعمي ذيك العين اللي ما تشوفك، لا، يقول اللي ما يشوفك أعمى، وإلا لو كان بصير خبيرات كما أنت. فلهذا القرآن الكريم يقول ماذا؟ أتلاه شككم فاطر السماوات والأرض، أتلاه هو مورد الشك حتى تقيم الدليل عليه؟ وفي العلم الفصولي يصير مورد الشك أو لا يكون مورد الشك. إذن هذه الرواية كلها تشير إلى تلك الحقيقة وهي العلم الحضوري الموجود للأئمة سلام الله عليهم. إذن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يعلمون الأشياء بالعلم الفصولي، لو يعلمون الأشياء بالعلوم بالعلم الحضوري، فلهذا لا ينفك عن الواجب سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا أراد أن يصل إلى حقيقة العلم الحضوري لا بد أن ينظف القلب، لا تعمل أبصار، أبصار تشوف هذا العلم الحضوري من شاء منا، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. خب كيف تعمل تلك القلوب؟ قال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. إذن نحن إنما ندرس الفلسفة، الإخوة يلتفتون بس هذا ليس إشكال علينا مرة أخرى، إنما ندرس الفلسفة لمعرفة الطريق. أخر أنت عندما تريد أن تقول هذا الطريق خطأ، هذا غير منتج، أخر غير تروح إلى هذا الطريق حتى تشوفه غير منتج، أما كيف تستطيع أن تصدق أنه غير منتج إذا ما تعرف ذلك الطريق؟ وحيث أنه الطريق ذاك عجيز المنال، فلهذا إحنا نتوسل ماذا؟ بهذا الطريق، وإلا حقيقة الطريق هو ذاك، وهو أن نعلم الأشياء بالعلم الحضوري. وإذا ما علمنا الأشياء بالعلم الحضوري هنا ترى يوم القيامة هذا لسان حالنا، ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أخرنا أعمى بعد ما شاف هذه الحقائق. طبعا هذا العمى مو العمى الظاهر يا أمات، عمى القلب هنا. لماذا؟ لأنه نحن نبصر. القرآن الكريم يقول لهم أعين لا يبصرون بها، صبر على واحد، لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم قلوب لا يفقهون بها. خب الإخوة بعد هذا، على طيب والله أنصاتكم تحرص الحمد لله.